بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله سوى الإنسان الأول وهو آدم بيديه من صلصال من حمأ مسنون، بعد أن مر بمرحلة هي الحمأ المسنون، أي الصلصال جاء بعد الحمأ المسنون، والحمأ المسنون جاء بعد الطين، والطين جاء من اختلاط الماء بالتراب. تلك مراحل خلقه. وبعد ذلك تكلم عن أشياء ضرورية لوجود هذا الإنسان الخليفة، لأنه خليفة في الأرض ويتعايش مع غيره، ولا بد أن يعلم أشياء وهو يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فالسمع والأبصار والأفئدة وسائل العلم، وقلنا إن الإنسان علشان يعلم يبقى لابد من استعمال الحواس المدركة، كل حاسة في مناطقها، حاسة اللسان في أن يتكلم، حاسة العين في أن ترى، حاسة الأنف في أن تشم، حاسة الأنامل في أن تلمس. وقلنا إن دي الحواس الخمس الظاهرة اللي هي أمهات الحواس المعروفة، وعرفنا فيما بعد أن هناك حواس أخرى ما كناش نعرفها، إنما بها إدراكات. كما قلنا كيف ندرك أن هذا أثقل من هذا شيء؟ باللمس، طب خليه ما تشيلوش والمسه، بالعين مش بالعين، بالقلب باللسان لا، أمال بإيه؟ إنك تشيله. طب معنى تشيله يعني إيه؟ تشيل ده وتشيل ده، فتجد أن عضلاتك أجهدت في هذا أكثر من إدهاكك في هذا، فتعلم أنه أثقل، يبقى حاسة العضل. وقلنا حاسة البين في إدراك أن ده أرق وده مش أرق، تمسك القماش وتقول لا ده خاتكين ده أرق، ده أدركت اسمها حاسة البين. إذن فيه حواس هي وسائل العلم، وأول إنسان ما يولد يبقى يلفه بالحواس. الحواس دي ضرورية بقى علشان يعمل ايه؟ علشان يدرك المعلومات ليتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه. لو ان الانسان عايش لوحده ما يكونش عايز انه يتكلم، هيتكلم مع مين؟ يبقى مش عايز الكلام ده خالص، انما هو متعايش مع الغير يبقى لازم يتكلم ولا لا؟ وقبل ما يتكلم لازم يسمع. هيتكلم ازاي؟ ليه احنا ما بنتكلمش انجليزي؟ لأننا ما سمعناش إنجليزي. لو تربينا ببيع إنجليزية نتكلم إنجليزي ولا ما نتكلمش؟ لو جبنا واحد إنجليزي جنسا وقعدناه في بيئة عربية يتكلم عربي ولا إنجليزي؟ يتكلم عربي. ولو خدناه وقال معرب وقعدناه هنا الله. إذن اللغة بنت السماع، ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان، فإذا لم تسمع الأذن كلاما يبقى ما يتكلمش. ولذلك قلنا زمان هناك في سورة البقرة: صم بكم، البكم عدم الكلام نشأ من ايه؟ من انه اصم ما سمعش حاجة هيقول ايه؟ ما يعرفش يقول حاجة ابدا. الله. يبقى اذا اول حاجة لازم نعرفها مهمة السمع، لان السمع هو اللي هيديني الارضية الاولى في حياتي مع المجتمع. لما اكون عايز اتعلم القراية لازم المعلم يقول لي دي اسمها الف ودي ب ودي فتحة ودي ضمة ودي كسرة ودي مش عارف ايه، يبقى لازم اسمع. فما سمعتش حتى ما اعرفش اقرا ولا اعرف اكتب ولا اعرف اي حاجه. اذا السمع ده هو الايه، وهو ايضا بلاغ السماء الى الارض. لا بد من مين؟ لا بد من الايه، من السمع. اذا قلنا السمع ربنا قدمه في الايه، في كل الايات، لم يختلف الامر الا في قوله ابصرنا وسمعنا، بس قدمت ماده البصر على ماده السمع في دي بس. ليه؟ لان لما تقوم القيامه قبل ما يتكلموا هيشوفوا هول ومش عارف ايه، يبقى البصر هو اللي هيجي الاول. وقلنا برضو ان كل سمع مفرد وكل ابصار جمع، يبقى السمع بالمفرد والابصار، لان الودن دي ملهاش قفل، انما اللسان له قفل، العين لها قفل. الله، طب ناس بيتكلموا انا اقدر اقول من اسمعك، يبقى السمع واحد في الجميع لكن البصر يختلف. انت عايز تشوف وانا مش عايز اشوف، تغمض خلاص، يبقى في ابصار متعدده ولا لا؟ يعني البصر ما جاش مفرد الا في ايه، في ايه واحده، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول، لانه بيتكلم في مسؤوليه والمسؤوليه واحده ذاتيه لا تتعدى، يبقى حاجه واحده بس. نعم، الحق سبحانه وتعالى ما اتكلم عن السمع بهذه الصوره، قال لك انا هسمع اسماء الاشياء دي، سمع ودي ارض ودي قله ودي كوبايه وده وجه، ولذلك لما بنعلم واحد نقول له دي ايه، يقول ايه، ودي بالسمع ولا لا. وبعد ذلك هو لما يسمع هيسمع من مدرسه كمان، ولما يسمع من مدرسه يعلمه بقى القرايه، هو يقرا ذاته، يبقى البصر هتيجي مهمته في الايه، في القرايه. وبعدين بعد المعلم ما يعلمه وخرجه ويديله الاله التي تصحح قراءته، هو يقعد بقى اللي سمعه واللي اراه ويقرا غير اللي قاله الاستاذ، ويقعد يربي لنفسه ايه، خميره علميه، وبعدين يطلع من عنده حاجات جديده خالص. الله، يبقى السمع واللي كان مرحله بقى السمع، وبعدين البصر، وبعدين الفؤاد، المعاني بقى اللي هتجمع، ويبقى انسان سوي له ملكه ينطق، وبعد ما كان بيتعلم يعلم هو. كلام كويس. احنا قلنا ان السمع ما دام بنسمع عشان نتكلم، يبقى اذا اللي ما يسمعش مش هيتكلم. طيب احنا خلينا عرب بقى نتكلم عرب اهو، احنا بنتكلم عربيه لاننا سمعنا من ابائنا، وابائنا اتكلموا عربيه، سمعوا من مين؟ من ابائهم. طب وابائهم سمعوا من مين؟ سلسلها بقى، مش هنقعد احنا لحد ايه، حد ادم، وادم اتكلم سمع من مين؟ وعلم ادم الاسماء. يبقى اذا منطقي ان لازم يجي ان ربنا علم ادم الاسماء، والا تعلم اللغه اللي لا تسمعه الا باذن، ولا يمكنش حد يخترعها. وعلم ادم الاسماء كلها، ادام الاسماء كلها. واحد يجي يقول ايه مثلا، بيعترض، الناس بيعترضوا كتير، يقول لك الله، طب معنى ذلك ان اللغه توقيفيه ملناش فيها كلام، ما نقدرش نجيبها؟ نقول له لا، هو اعطى ادم وعلمه الاسماء، وبالاسماء التي علمها الله لادم يتفاهم على وضع غيرها من الاسماء في المعلومات التي تجد. نقول هنسمي ده راديو، هنسمي ده تلفزيون، كلام جديد ده ولا لا؟ لان لا يمكن يوجد اسم الا بعد ان يوجد الايه، المعنى اول. فاذا احنا استفدنا مما علم الله ادم الاسماء، يتفاهم بقى، لان التفاهم عايز لغه، عايزين نسمي. ولذلك المجامع اللي هو بتعمل ايه، بتقول المسره دي نسميها هاتف، التليفون نسميه مش عارف ايه، دي تلفاز، الله، نسمي بتاع الزلط ده اللي بيندم البتاع نسميه مرداس، الله. اذا احنا جبنا الفاظ من ايه، من عندنا، واتفقنا عليها لانها تؤدي المعاني، اتفهمنا عليها باللغه التي تعلمناها اولا من الله. فخدنا، يبقى اللغه بدات توقيفيه من الله، ثم انتهت ايه، وضعيه، انتهت وضعيه. وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. يبقى اذا كان المفروض ان كل واحد ما يسمع حاجه او يبصر حاجه او فؤاده ياخد معلومات من السمع والبصر ويكونه، كان المفروض ان يشكر من علمه ذلك. كل نعمه هذه كان ايه، كان يشكرها. ولذلك احنا قلنا ان اعياد المؤمن لا تنتهي. ليه؟ اننا مثلا من عيد الفطر بنعمل عيد ليه؟ علشان ربنا قال لكم فرح يوم الفطر ويوم الايه ويوم لقاء الله، مش كده؟ يبقى بنفرح اللي احنا ادينا الايه، ادينا العباده. طب وفي العيد، عيد الاضحى بالايه، بنفرح اننا ايه عملنا، ان ربنا خلى سيدنا ابراهيم يفدي عنا بولده عشان الله يأتينا من ان الواحد يتقرب الى الله بايه؟ بابنه. ولا كانت تبقى مساله صعبه قوي قوي. يبقى سيدنا ابراهيم عمل فينا كلنا ايه؟ قمنا فرحنا وعملنا النسك وعملنا هناك الحيصه اللي بنعملها دي في الحاج. الله. طيب ما دام الانسان عيده ان يفرح باداء طاعه لله. طب وليه بقى كل ما تصلي ما تفرحش؟ وليه كل ما تزكي ما تفرحش وتبقى عيد؟ وليه كل ما تلتبسي تفرح وتبقى عيد؟ يبقى اذا طرحه المؤمن ما دامت بالعمل يبقى كل عمل فيه افعل فتعله عايز ايه؟ يفرح. حتى ياتي يوم الفرح الاكبر بان حصيله اعمالنا تجتمع ونروح لربنا بقى ويدينا الجنه ويدينا الله. وبعد ولذلك هنقول الحمد واخر دعواهم الحمد لله. قال الايه؟ يبقى اذا كل فعل من افعال الخير ياتي بها التكليف كان يجب ان يفرح الايه؟ المؤمن بايه؟ بها. وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا يعني إيه؟ يعني غبنا وما نعرفش الذرة دي راحت الناحية دي والذرة دي راحت الناحية دي. ما نعرفش الكلام ده ولا حد يعرف ذرته مشيت على فين ولا اتنقلت في إيه؟ في حيوان ولا اتنقلت في شجرة؟ ما حدش يعرف. أإذا ضللنا يعني تهنا ربنا هيخلينا. فالحق سبحانه وتعالى إيه؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. الله. إذا هم ما بيكونوش الحاجة لأن الحاجة مستحيل. ليه مستحيل؟ أنا فاهم الدليل عليه واضح. أتعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ الله. طب العودة أحسن ولا البدء؟ إذا هو خلق من عدم ألا يخلق ثانيا من موجود؟ ذراتك موجودة وحاجاتك موجودة. يبقى دي سهل ولا مش قال وهو أهون عليه؟ الله. إذا المسألة مش إن التكذيب مش لان البعث ما يمكنش ان يحدث. ده هم كارهين لقاء ربنا ولا لقاء لله الا بواسطه البعث. فعايزين يجيبوا المساله من اولها. يقول لك مفيش ايه؟ مفيش بعث. احنا هنا فيها ثلاث اشياء حصل فيها الانكار وحصل فيها الجدل. اول حاجه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ام يقولون افتراه؟ وبعدين قالوا افترى على الله. اذا الرساله والتبليغ قالت مفترى كذبوا فيه. كويس كده؟ ادي واحده. وبعدين ايه اللي كذبوه تاني؟ كذبوا ايه؟ حكايه البعث. طب ما جابناش حكايه الثانيه اللي هي رد عليها بتاعه الوجود الاعلى اللي هو الوجود واجب الوجود. قال لك يا شيخ امه اعفونا من الرد في هذه المساله لان واجب الوجود الاعلى لما قالوا لئن سالتهم من خلق السماوات والارض إيه؟ ريحوني. ولذلك ما جبناش رد. جاب رد على ايه؟ ام يقولون افتراه؟ وبعدين رد عليهم. وبعدين هنا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. وبعد ذلك جاء بشيء هم بيتكلموا عن البعث وهم بيتكلموا عن الوفاه. البعث ايجاد حياه والوفاه نقض حياه. بقى هم يتكلموا في البعث وربنا يجيب لهم نقد الحياة. قل يتوفاكم شب بقى شو الأداء البيان بقى. يتوفاكم معناها ايه؟ توفيت دينا من مديني. توفيته استوفيته يعني اخذته كامل غير منقوص. مش كده؟ هات بقى التوفي. يتوفاكم ملك الموت. اولا ان التوفي نسب مرة إلى الله. الله يتوفى. ثم نسب مرة إلى ملك الموت. ملك الموت. خلاص. ثم نسب إلى جنوده من الرسل الآخرين. توفته رسلنا. الله. يبقى كم مرة؟ ينسب لله مرة وينسب لملك الموت مرة وينسب لجنوده مرة ثالثة. يقول لك نعم. لأن المسألة الوفاء أمرها الأعلى بيد خالق الحياة. ربنا ما يحيش ويجي واحد كده ينتهي. فالذي أعطى الحياة يعمل إيه؟ هو اللي يقتله. ولذلك كان القتل ليه محرم؟ لأن ملعون من يهدم بنيان الله. اللي أنشأه وحياة هو اللي يقدر يموته. بس هو حد يموته ولا يقرب له. يبقى وبعدين يأذن لملك الموت لأنه هو عزرائيل. الله، يبقى إذن المسألة فيها ثلاث مراحل. التوفي من الله أولا، أمر به إيه عزرائيل، وبعدين عزرائيل يجيب إيه توفته رسلنا وهم لا إيه وهم لا يفرطون. طب ما دام توفته يعني أخذته كاملا، هو قال توفته ولا أعدمته؟ ما دام توفته يعني إيه الروح قبض، ولذلك نسميه إيه قبض روحه، قبضها مش أعدمها. وقبضها يوديها فين؟ قال لك إلى حيث كانت قبل أن تنفخ فيه. كانت فين؟ في المكان الذي إيه اللي كانت فيه الملأ الأعلى. طب وبعدين؟ وبعد ذلك تشتت الضال، إذا ضللنا تهنا، أزرتنا راحت هنا وزرتنا راحت هنا وزرتنا، يبقى إذا تفرقت. إذا فالمسألة أن الله لم يقل أعدمنا، وإنما قال إيه توفينا، خدناه كامل زي ما هو من الشيحة. وما دام توفينا ودينا الروح إلى حيث إيه، طب والأجزاء اللي اتفرقت منه نجمعها؟ المتفرق من الممكن أن يجمع ولا لا؟ طب واللي اتقبض واتحط في حيث يجي ثاني ولا ما يجيش؟ الكلام ده لو كان قال أعدمنا. ولذلك هناك عليه في قوله سبحانه وتحل لنا إشكال، الإشكال ده في إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الإشكال اللي بيه عن النصر من سوء حكاية وإن هو توفى أولا ثم رفع، نقول له لا، الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، الواو تأتي لمطلق الجمع من ساقة ومنك ومنه، من اللي جيه الأول؟ يبقى إذا المسألة الواو لا تقتضي ترتيبا، ما نقدم الوفاء ليه؟ قالوا إن إحنا لو رفعناه يمكن يفهم أنه تبرأ من الوفاء، هو حيموت حيموت بس مش دلوقتي، فقدم المسألة اللي يمكن أن يأتي فيها الإيه. وأيضا ما دام توفى يبقى أخذه كاملا غير منقوص، يبقى ما حدش قتله ولا صلبه ولا عمله، إحنا أخذناه كامل غير منقوص، كاملا غير إيه غير منقوص. قل يتوفاكم ملك الموت. طب دي جارة يرد على مسألة أإذا ضللنا، نقول له إيه؟ لأن الله لم يقل إن خلاص الإنسان وهعدمه، لا، أنا حتوفاه أخذه كامل زي ما هو، إلقاء الروح أوديها مطرحها، والدرات بتاعته التكوينية أرماها في الأرض زي ما كان. طب لما يحب يرجع بقى اللي خده وداه لا يجيبه، واللي اتفرق يجمعه، تبقى سهلة ولا مش سهلة؟ يبقى ده ردا على هذا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كلمة وكل بكم دي معناها ايه؟ انه قاعد لك لوحدك كده، اوعى تفتكر انك تروح كده ولا كده، زي ما تقول لواحد انا موكلك بالجدع ده وهتسيبه يا مخبر، موكلك بيه عسكري وهتوديه هنا ولا هنا، يبقى موكل بك يعني معناها ايه؟ ولذلك قلنا ان قول الحق في المصيبة موتا او غيره، كلمة مصيبة يعني تصيب وتصيب، ما فيش منجا منها، ما دام قال عليها مصيبة يعني أنا خلقتها مصيبة مش هتغلط، أنا خلقها مصيبة. قال لك آه، كأن الإصابة زي ما قالوا بقى الجماعة أهل المعرفة، قال لك الموت سهم أرسل إليك، يعني هو انطلق السهم إيه انضرب، بس عمره بقدر سفره اليك. انما انطلق انطلق، مصيبه على مصيبه مش هتفرق. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. واحد عامل فتوى بقى، وقاعد بقى عامل أتاوى وعامل إرهاب وعامل هيصة ومش عارف إيه، وبعدين آه تقول لك الواد اللي جنن الحي وتعب الدنيا وقرفها ده، آه لو شفتوا هم واخدينه في الحديد وبيضربوه على قفاه كانت نفسك تخفى من اللي عمله، يبقى تهديئه وكونه يشوف المسألة دي مسألة. فبيقول له يا محمد، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت أمرا عجيبا يشفي صدرك مما فعلوه بك. الله. ومش بس يشفي صدرك مما فعلوه بك، ده يعطي لكل خلق ان الله صادق فيما قال ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا. مش الم تعلم ولم تعلم، ترى كانها ايه، كانها رؤيا العين. وحين يكون الله سبحانه وتعالى في امن يبقى اصدق من عينك حين ترى. نعم، لان عينك يمكن تخدعك، مش بتقول مره دي والله اللي بحسبه فلان، يبقى عينك خدعتك ولا ما خدعتكش. لكن ربنا لما يقول ما يحصلش حاجه، فبيقول له ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. معنى ناكسوا عمل ايه؟ النكس وجعل الاعلى اسفل، والراس دائما في الرجل اعلى شيء فيه. ولذلك احنا نقول للي قايم ده، اللي يقول له انت رافع راسك قوي كده يعني، يبقى الراس ايه؟ يقوم ينزلها كده. طب سيدنا ابراهيم لما حطم الاصنام وبعدين قالوا سمعنا فتى ايه يذكرهم يقال له ابراهيم، فاتوا به على اهل الناس جابوه، قالوا له انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ما هو علق الفاس في راس الصنم الكبير، بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. ابو رجعوا يقولهم قالوا احنا اللي ظلمين الراجل ده. وبعدين اتمردوا تاني نكسوا على رؤوسهم فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت بتكذبني، انت عارف ان هم ينطقون، انا هو اللي انا عايزه، اللي دي اللي انا ايه اللي انا عايزه. هناك آية تانية تنكس برضه، ومن نعمره ننكسه في الخلق، يبقى سنه كبير قوي بقى ننكسه ونرجعه من الاعلى، من اعلى الفتوة بقى، وكان راجل وبلغ اشده ومش عارف ايه، نقول له تعالى بقى احنا هنجعل مراحل الطفولة كلها تمر عليك. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، العلم اللي كانوا تنفر معاش، ادي المرحلة الاولى. يبقى نكس ولا ما نكسش؟ وبعدين كنت بتايه لما يكون عندك قوة بتمشي، وبعدين ما تقدرش تمشي تعمل ايه؟ تحمل. هو برضو الرجل لما يجي كده يحمل، وبعدين يجيب عكاز الاول ويعمل ايه؟ نكسه في الخلق. علشان ايه؟ عشان لما نبقى نموت واحنا في عافيتنا نحمد ربنا اننا ما وصلناش الى التنكيسة دي، ونقول يا سلام ده المدة رحمة. ولذلك اللي انتوا تشوفوا مثلا مريض واتعب نفسه واتعب اهله واتعب الاطباء، مش خاطرين يقولوا يا رب خده، يقولوا يا رب ريحه. قال يعني ايه؟ كلمة مؤدبة يعني، يا رب ايه ريحه، يعني ايه ريحه؟ يعني برضه خده، مش عايزين يقولوا يا رب نعم. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ناكسوا رؤوسهم دي ادتنا ان اللي يتأنزح في حاجة كده ربنا يقول له كده، واللي يعمل كده لربنا ربنا يعمل له كده. ادي معنى من تواضع لله ايه؟ من تواضع لله ايه؟ رفعه. ما شاء الله. وهنا بقى ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لها معنى، هم عملوه برضه هم كفار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني يعملوا كده عشان ما يشوفوش. ليه؟ قال لك لانه ما يقدرش يواجهه، فمن يعني صولة الحق وجبن الباطل ما يخليش الباطل يحلم. ولذلك لما تحب واحد بقى تقول له كده طب نواجهك بفلان، ما يقدرش. نقول له بقى طب عرف عينك كده، معنى عرف عينك يعني ايه؟ يعني انه ما يقدرش، لازم يستخدم الباطل امام الحق. عيني في عينك يا الله. هنا كانوا بيعملوا بيصنون صدورهم ليستخفوا، لأن صولة الحق مع الرسول خلاص، وجبن الباطل معهم ما يخليش يقدر يواجه، ما يخليش. وعادة عدم القدرة على المواجهة تخلي الإنسان يرتكب أفظع جريمة في البشرية. الرجل الذي يقتل عدوه يتربص له كده ويروح جاي إيه ضرب رصاصة موته، أزديه قدرة منه عجزه، وضعف وجبن، كأنه أقر بأنه لا يستطيع أن يواجه حياة هذا الشخص إلا بأن يموت من طريقه. إنما لو كان راجل كان يواجه حياته. إذا لم هو خلص منه ليه؟ ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يواجهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى هيعمل في كل مخالف شيء مثل اللي كان بيعمله. بيتأنزح في الدنيا لازم يخليها لنا في الآخر. رفع راسه في الدنيا لازم ينكسها في الآخر. كل واحد كده. تعالى كده. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. هناك بيقول ثانية عطف. العطف الجانب. يسمع عطف يعني يعمل له بجنبه كده. ولذلك حتى احنا في اللغة العامية نقول الفلان مديني جنب كده مش عارف ليه. مش بنقول كده. هي مديني جنب. ولما يزودها قوي يديني ظهره. الود يديني ظهره اخوة. خلاص. وانت يمكن تقول له اديني عرض كتافك. تقول له انت بتقول له كده. الله. يبقى اذا الاول يسمي ايه? جنبه. وبعدين ايه يديني ظهره. قبل كده يعبس في وجهه. ولذلك هناك اقرأ الآية بقى الكريمة في في في الديبيك الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو كنزها علشان تبقى له ايه عز. يوم يقول فبشرهم بعذاب ايه يوم يحمى عليها. يا ريته جات له بردة زي ما كنزها ده اتحمى عليها وانهلت من النار في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شوف تبك الاصل زي ما عمل. لانه اذا جاءه طالب خير اول حاجه يعبس بوجهه. هذه واحده. وبعدين يديله ايه? وبعدين يسيبه يديله ظهره. قال له حاجه تعجب زي كده تمام. فتكوى بها جباههم وجنوبهم قد التلت وظهورهم قد التلت. يبقى زي ما عملت هيتعمل فيك. فحاذر ان كنت تكره العمليه دي اوعى تتعمل فيك في الاخره. تتعمل فيك في الاخره اوعى تعملها في الايه اوعى تعملها في الدنيا. نعم. والى لقاء اخر ان شاء الله.